الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إن شاء الله اليوم نختم الكلام في كتاب الأمة الاعتقاد، ولله الفضل والمنة علينا، الحمد لله يعني يسر لنا إتمام هذا الكتاب وهذا المتن المبارك. صلى الله عز وجل أن يفيدكم به، ننتفع بهذا العلم وأن تعملوا به، وأن يكون هذا إن شاء الله بداية لسلسلة من دراساتكم لكتب العقيدة. احنا بدأنا بالقيروانية أصلا، خلصوا القيروانية كمان، القيروانية وهذه إن شاء الله الأمة الاعتقاد، وإن شاء الله ما يكفي بعد ذلك. لكن ممكن نتجه ان شاء الله على منتهى نتكلم في مساله حفظ متن القيروانيه وحفظ هذا المتن، اذا استطعت ان اتفق عليه. لو قلت هتحفظوها هاخر الكتاب الثالث، لو قلنا هنتفق على الحفظ هاخر الكتاب الثالث، بس ننتهي الاول من الواجب اللي عليه اليوم، بعدين نتكلم براحتنا في المساله ان شاء الله. قال المؤلف: ومن السنه السمع والطاعه لائمه المسلمين وامراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمر بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. هذا الفصل هو فصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة، مسألة طاعة ولي الأمر. وقلنا هذه من الأصول، يعني ليست فروعا لكنها من أصول العقيدة عند أهل السنة والجماعة، يميز بينهم وبين الفرق المبتدعة كالخوارج والمعتزل وغير ذلك، الذين يقولون بالخروج على أولياء الأمور حتى لو كان مجرد أتى بظلم أو فسق فقط، ليس للكفر. طبعا إن الكفر في اتفاق، لكن الظلم والفسق العقيدة المستقرة عند أهل السنة والجماعة والأصل أنه لا يجوز على الخروج على الحاكم برا كان طبعا أو فاجرا، حتى ما نام الفجر الظلم أو الفسق لم يصل إلى الكفر، بخلاف الخوارج وغيرهم الذين يرون من احد اصولهم الخمسه من الخوارج الخروج على اولياء الامور باصغر المعاصي، يعني ان فعل معصيه او ذلك فيخرج عليهم. والاصل عند اهل السنه والجماعه السمع والطاعه لاولياء الامور. طبعا السمع والطاعه مقيد كما قال المؤلف هنا، لانه قال انه من السنه السمع والطاعه لائمه المسلمين وامراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يامر بمعصيه. لانه كما لو تذكروا بقول الله عز وجل: يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فجعل طاعه الله مستقله، اطيعوا الله واطيعوا الرسول، جعل طاعه الرسول مستقله ايضا، واولي الامر ما قالش اطيعوا اولي الامر، لانهم طاعه اولياء الامور تابعه لطاعه الله والرسول. فاذا كان ولي الامر ممن يطيع الله ورسوله فوجب عليك طاعته لطاعه الله ورسوله، واما ان كان يعصي الله ويعصي رسوله فليس لك عليك ليس له عليك طاعه في المعصيه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعه المعصية لا طاعة إلا في المعروف، أو في معنى الحديث أيضا طاعة لمخلوق معصية الخالق. فهذه ذاك هو هنا قالوا المسألة طاعة مقيدة، غير إن كان في طاعة أولياء الأمور، كان في ما يرضي الله عز وجل الرسول فيجب عليك الطاعة، أما إن كان في معصية الله فلا طاعة له بذلك. ذلك قال: ما لم يأمر بمعصية فإن الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ثم قال: ومن الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا. تكلم عن مسألة الولاية، كيف تكون الولاية؟ الولاية جاءت في أهل السنة أو في الشرع عندنا، يعني تولي الإمارة أو الرئاسة أو الحكم في عدة أمور. يعني بدأت أولا بإمارة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذه ما يسمى عند أهل السنة والجماعة اختيار أهل الحل والعقد. يجتمع أهل الحل والعقد علماء، هذا المقصود بأهل الحل والعقد هم العلماء مش المشاهير وخلاص، مش كتاب وصحفيين وفنانين وسياسيين، لا، أهل الحل والعقد هم أهل العلم، هم أهل العلم، أهل الحكمة الذين يجمعون بين العلم والحكمة. هؤلاء يجتمعون كما حدث في سقيفة بني ساعدة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما اجتمع الأنصار وجاء من المهاجرين أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فاجتمعوا في زقيفة بني ساعدة وهو لا أهل حل والعقد مع غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، فيختارون من يولي أمر وأن يتولى أمر المسلمين. فهذه هذا هذا ينعقد كلام كلمتهم أهل الحل والعقد، يعني أهل العلم قلنا والدعاء وغير ذلك، ممكن يدخل فيهم الوجهاء ورؤساء القبائل البعض اللي هم التي لهم أبعاد في يعني قدر في قومهم ينضمون لذلك، أيضا لهم كلمة مسموعة، لكن طبعا على ضوابط معينة من الحكمة ومن اتباع الدين وغير ذلك أصالة. فيختاروا أحدا وليا للمسلمين، فيكون هذا اختيار ولي أهل الحق أهل ولي اختار وليا من أهل الحل والعقد، هذا يكون ملزم لعموم المسلمين. وهذا الذي حدث في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قلنا بأن اختياره كان من اختيار أهل الحل والعقد، وإن كان طبعا احنا بينا أن خلافة أبي بكر كان كأنها في حكم يعني المنصوص عليها، ولكن نقول إن اللي حدث حقيقة وأهل الحل والعقد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واختار أبو بكر أمير المؤمنين خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا كأنه أصبح واجبا على باقي الناس أن يبايعوا ويتبعوا هذا ولي الأمر. هذا الأمر هذه الطريقة الأولى. قبل هذه الطرق مختلفة لما ينص على الإسلامي على طريقة محددة في اختيار الحاكم. اختلفت الطرق، وإن كانت لم تخرج عند أهل العلم عن ما سنقوله الآن. الطريقة الأولى مسألة اختيار أهل الحل والعقد. الطريقة الثانية الاستخلاف، أن يأتي الحاكم فيستخلف غيره، يقول أعهد إلى الأمر من بعدي لفلان. وهذه أيضا تمت في ولاية عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبو بكر رضي الله عنه لما كان على فراش الموت وعهد قال لأبو عبيدة أن يكتب عمر، ثم أتى بالناس وقال عهدت إلى عمر على أن تبايع عمر، فكان هذا يسمى استخلاف، أن يستخلف الأمر من بعده، أن يعهد لمن بعده أن يكون هو الحاكم هو الأمير هو الرئيس إلى غير ذلك، كما حدث في عمر فاستخلف الصحابة جميعا استخلفوا عمر وبايعوه على ذلك. وهذه يبين لك مسألة المملكة أو الملك. نعم، كما حدث أيضا في زمن معاوية رضي الله عنه. معاوية كان هو أمير المؤمنين لما تنازل الحسن له، ثم ذلك عهد معاوية ليزيد ابن معاوية، ثم استر كما قال عليه وسلم الخلافة 30 عام، ثم قال ملك عضب أيضا. فالمهم أن الملك هذا منه، يعني الاستخلاف هذا من الملك أيضا. لا ما فيش، احنا الآن بنشرح مش بنقدم ولا شيء، لا شك أن هو المسألة على حسب الحالة اللي حدثت، لأن في زمن أبو بكر حدث أهل حل وعقد، في زمن يعني اختيار أبو بكر، طب في اختيار عمر أبو بكر لم يعهد لم يجعلها حل وعقد، بل هو عهد لذلك. ومنها أيضا ما فعله عمر في عند موته، ما هو جعل الأمر شورى بين ستة، وهذا أيضا جعله نوع من أهل حل وعقد يختاروا من بينهم، بس قيدها لم تكن مثل بيعة أبو بكر، فقال هؤلاء الستة مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم راضي، ستة من العشرة، فاختاروا من بينهم، فكأنه عهد وترك الأهل الحل والعقد أيضا أن يختاروا من بين، يعني استخلف من الستة واحدا ما يخرج عن الستة أصالة، لكن لابد استخلف من الستة وجعلهم أهل الحل والعقد. لذلك عبد الرحمن قال مررت على دار في المدينة فما وجدت أحد يقدم على عثمان، فكان أيضا ده يعتبر حل أهل الحل والعقد، لكن حصر في عدد من معين. وهذه طريقة أيضا يعني فعلها عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم الطريقة الثالثة التي أشار إليها المصنف، وهي ليست بطريقة مشروعة حتى تفهموا، ليست بطريقة مشروعة يعني ليست من الشرع، لكنها إن حدثت فلها عند أهل السنة والجماعة تكييف، بمعنى وهي الغلبة والقهر بالسيف. لذلك هو قال إيش؟ قال فاجتمع عليه الناس ورضوا به، ده الأول، أو غلبهم بسيفي حتى صار الخليفة وصمي أمير المؤمنين. هنا أن يأتي أن يسود رجل من الناس بسيفه بقوته بقهره على الحكم، فيتستولي على الحكم أصالة بقوة يغلب بها وينصب نفسه أميرا، ودانت له الأرض أو دان له البلاد، بمعنى أصبح له القوة على البلاد، له المنع له السلطان عليها حقيقة بالقهر والقوة، ونصب نفسه حاكما. فهذا وإن لم يكن الطريق فيه شرعا شريع، يعني لم يشرع لذلك أصالة ليست، ولكنه إن حدث فهنا قال العلماء وجب على عموم الناس أن يستجيبوا أن يدينوا له، لأنه خلاص أصبح واقع الآن في رجل نصب نفسه حاكما مسلما ونصب نفسه حاكما بقوة ليس بأي طريقة من الطرق الأخرى، وأمر الناس أن يتبعوه، فهنا ليس لعموم المسلمين إلا ليش تغليب المصلحة على المفسدة، لأنه سيحدث منازعات بخلص. هو دان الأمر له، وإن كان دان له بقوة وبغلبة، لم يدن له لا باستخلاف ولا بأهل حل وعقد، دان له بذلك، وهذا الذي حدث حقيقة بعد موت يزيد. نقول ممكن تقول بذلك ما حدث او في ملك يزيد، لان طبعا حدث النزاع المشهور بين يزيد وبين لا الوالي بعد موت يزيد الوليد مروان بن مروان، لان هو الذي ارسل الحجاج لقتل عبد الله بن الزبير لما عبد الله بن الزبير نصب نفسه اميرا للمؤمنين في الجزيره في مكه والمدينه وبايع بعض الناس، وهو كان ابن يزيد عهد اليه، فاصبح في تنازع وحدث ما حدث. الحجاج جاء وقتل عبد الله بن الزبير، ثم دان الامر بعد ذلك بالقوه والغلبه من بعد يزيد. فكان هذا بعضهم يقول ان هذا اول من صار فيه غلبه وقهر بالسيف، ان فيه قتل عبد الله بن الزبير الحجاج وغير ذلك. ايا كان، فمن تملك الخلافه باحد هذه الطرق الثلاثه، سواء كانت باهل الحل والعقد او الاستخلاف او عن طريق الغلبه والقهر، فله السمع والطاعه. اي ما دام دانت له الامر له السمع والطاعه، ما دام يعني هو يحكم بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فجاءت طاعة النبي طاعة الله مستقلة، وطاعة النبي مستقلة، وطاعة أولياء الأمر جاءت بعد ذلك تابعة لطاعة النبي كما قلنا بذلك أصلا. إذن أولياء الأمور الطاعة فيها مقيدة، طاعة في المعروف فقط كما بينا. ثم قال بعد ذلك، وفي نقطة يعني ممكن ترجع لها في التفريغ، لكن ممكن نقول وانا تكلمنا عنها، هل النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ام غير مشرع؟ تكلمنا فيها في الاصول، تكلمنا لا تكلمنا فيها، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم مشرعا ام ناقل للشرع؟ الصحيح انه ناقل للشرع، هو ليس مشرعا مستقلا، ويجتهد ممكن، لكن إما يقر الله على اجتهاده أو لا يقر في الاجتهاد، لكن هو ناقل قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فمن بلغت رسالته. فجعله مبلغا، الشرع والله الأصل الأصيل والصحيح. هذه مسألة أصولية في الخلاف عند أهل الأصول، لكن هو الصحيح أن المشرع هو الله عز وجل، هل له الخلق والأمر؟ الله عز وجل هو الحكم، هو المشرع. النبي لا يشرع، النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أوحي إليه، لكن في قدر اجتهاد يجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل، كما أن الحاكم بيجتهد والحديث، وإما كان في زمن النبوة يقره الله على اجتهاده أو لا يقره، كما اجتهد في أسارة بدر أراد أن يأخذ الفداء ونزل الآيات بأنه كان الأصل عدم الفداء مثلا، أو استغفر له ولا تستغفر له ولا تستغفر له 70 مرة، فأراد النبي أن يستغفر، ثم أنزل قوله: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ثم لما قال في أبو طالب: لا أستغفرن لك ما لم أنهى، فأنزل الله عز وجل: ما كان النبي الذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ذو قربى، بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآيات. فنزل الله عز وجل أنزل أنه لا يستغفر لهم، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار إلى غير ذلك من الأمور. فنقول الأصل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل عن الشرع، وأنه لأن البعض قال له طاعة مستقلة، إذن يحل ويحل ويحرم ويشرع. نعم له طاعة مستقلة، لأنه لا يتكلم بهوى، لكن لا يتكلم إلا عن الوحي، فلذلك كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم له الطاعة. لكن هل هو الذي يشرع؟ الصحيح ان هو ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ الوحي، سواء عن طريق الكتاب او عن طريق السنة. والصحيح انك تقول ان الله هو المشرع، ولا يمكن يشرع احد مع الله عز وجل. هي من لوازم الربوبية، من لوازم الربوبية الحكم والامر، من لوازم ربوبية الله، الرب لابد له الخلق وله الامر، لذلك هي من لوازم ربوبية الله عز حديث السواك. طيب هنا ممكن ملاش مشرع، بس محتاج هو تسميه ذلك من بعض العلماء، بس الفكره او المقصد منها انه ممكن يحتاج بشيء والله عز وجل يقوله. بس خلاص قررناه، تمام، احنا قلنا ان هو انه اذا كان مثلا قال اذا اجتهد الحاكم، اذا كان دون النبي بيجتهد لو اصاب له اجرا، لو اخطأ لو اجتهد، بس طبعا هو لا يستطيع ان يعلم الاصابه من الله، لانه ده مش صح، لكن هو بارك بالنبي نبيه عليه، فبل اجتهد طبعا مفروض النبي ما اجتهد، ولو اجتهد هو اصبح شرعا، بس التشريع هنا من اقرار الله على ما اجتهد فيه. لكن هي المساله ان هل له هو اصلا ان يشرع؟ هذا هو الكلام. من بعض الاصوليين قالوا له التشريع، لذلك انتبهوا لبعض، ممكن تجد كتب الاصول بس بعد شويه لما تقرا لوحدكم يعني، يقول لك وقال صاحب الشريعه او في الفقه يقول بعض الكتب وقال صاحب الشريعه. صاحب الشريعه ده المقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هو صحب له الشرع، مش صاحب الشريعه ان هو اللي هو شرع، لا صاحب الشريعه اللي هو لازم الشريعه وانزلت عليه ليبلغها، فما الكلمه مقصود منها كده. طيب لا ليش ما تعارض؟ احنا قلنا لو اجتهد فلم يصب ستنزل الايات التصحيح، تنزل ايات التصحيح، فاذا هو في مجال الاجتهاد موجود، والا نزل هو اجتهد اهو في مسائل لما اخذ الفداء من الاصل ونزلت الايات، والايات اللي قلناها في اكثر من واقعه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد ونزل فيها، كان الله عز وجل يبين الحكم كان غير ذلك، فقال الله عفى الله عنك لما اذنت له حتى يتم لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. في غزوه تبوك لما اذن للسبعين اللي هم يعتذروا، الله قال له ايش عفى الله عنك لما اذنت له، عاتب الله عز وجل في ذلك من كان اجتهاد من النبي انه ياذن له، فانزل الله الايات بان هم اهل كذب. فهنا نعم ما ينطق عن الهوى ان كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو حق، لو جاء التصحيح هينزل التصحيح ايضا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لانها تنزل الايات والنبي اللي سيبلغ، فايضا هو سينطق عن الحق لا اشكال. شيخنا احنا كده ممكن نقول كده العصمه غير العصمه والصغائر والكلام ده، صحح حل لا هي دي مالهاش علاقه بال بال بال بالوحي كده او قصه لما قلت لهم هل النبي معصوم من كل شيء ولا لا في حاجات ممكن؟ لا معصوم من في فرق بين الذنوب، في فرق بين الوحي. نقول النبي معصوم، لا هو معصوم النبي اصلا كمان من الوقوع في النبي نفسه هو معصوم، بخلاف باقي الانبياء وقعوا بعضهم وقع في الصغائر، لكن الله عز وجل يغفر لهم ده بالاتفاق. فنقول هنا ايش، لكن هو في الاجتهاد ممكن يصيب وممكن لا يصيب، بس بيان خلاص انه لما اجتهد ولم يصب الله عز وجل انزل التصحيح. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصب بشيء، لان في ناس بتنكر ذلك او في ناس بتنكر على ما يقول ذلك النبي معصوم لا يخطئ او النبي معصوم لا، هو لا يقر على الخطأ، هو ده الصحيح. لا في فرق، اولا العصمه من الذنوب معصوم منها، لكن هل هو معصوم من الاجتهاد؟ لا، ما هو اجتهد في الزرع النخل المدينه لما قال له اتركوا التأبير، فجه البلح بدون سكر يعني كله كما قال صايص او كده، فقال انتم اعلم بامور دنياكم، ترك لهم المساله بعد ذلك بامور الدنيا. فاذا هي المساله ان هو معصوم نعم، لكن ان اخطا لا يقرع الخطا في الاجتهاد، لا يقر، لا يمكن ان يقر عن ذلك، وبينت الوحي بين ذلك انه نزل يصحح له ان حدث ذلك، لكن في الاجتهاد نعم نعم نعم. مثلا يعني طب نعم كان حب، بس هو لسه لم يقر عليه ايش الاشكال فيه. هو ما هل بقى انت راجل تتكلم في زمن زي بالظبط لما المرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم انها تخرج من البيت، فاطمة بنت فريعة بنت مالك، فريعة بنت مالك لما مات عليها زوجها ارادت ان تخرج من البيت تنتقل، قال انتقلي، بعد ان ولت نادى عليها قال امكثي في بيتك 14 فنزل الوحي صح. هو قال لها في الاول كذا، ثم نزل لك اجتهاد من يسال فقال لها ايش انك ابقي. هو النقطة هل اصلا لو كان الاجتهاد لم يكن صحيحا لن يمكن الله عز وجل له ان يفعل احد الحكم؟ انت عايز تقول ان انا وقال، طب هل عندك حالة ان قال ثم صحح ان يسال وقد فعل الخطا؟ ما ادرك ذلك يعني، كل اللي حدث ان ان ان ان نزل التصحيح في وقت ما يحتاج اليه الناس. قال انزل له خلاص ماشي، ده مش حكم شرعي للناس، ده هم جو بيستاذنوا النبي في النبي اذن، مش حكم، ما سنش حكما معينا، هو فعل فعلا زي ما فعل في اسره بدر ونزلت الايات بعد ذلك على انه اخذوا يعاتب ايضا. فهنا لذلك البعض يقول هو وافق حكم الله الكوني ولم يوافقه الشرعي، قدريا بقى دي. هو فعل النبي هنا وافق حكم الله الكوني اللي قدر كونا ان النبي سياخد الاسر من الاسر الفداء، وان كان هذا ليس كان الشرعي. ثم نزل التصحيح هنا، لو كان الله يريد ان يصحح قبل الفعل لصح قبل الفعل، زي ما حصل مع المراه هذه النبي ما ولت نادى عليها مره. وايضا مش حدث مع ابن مكتوم لما اراد ان يستاذن في صلاه المسجد في البيت فاذن له، وبعد ان انصرف قال اتجد من يصاحبك المسجد او من ينقلك؟ قال نعم. قال يصلي في المسجد. هو كان خرج بس هنا، رجع ثاني امره بالكل. فهنا نقول ان لو الله عز وجل اراد ان يصحح صحح وقتها، وان اراد ان يكون هذا حكما ثم ينسخه الله عز وجل ينسخه او يبين. فهذه بقى مشيئه الله في المساله. لكن الله مطلع على كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب ما زلنا فيه. وأكيد ما طلب، وهنا هنا المسألة تحتاج لتدبر وفقه. الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب الطاعة في المعروف، ما أحد قال أن يطاع في المعصية، وليس هناك أحد ما لا يفعل على العدل بالكلية حتى نقول لا يقع في ظلم. لم يوجد ذلك إلا في الخلافة الراشدة ومن بعده من الراشدين. وإلا قال عليه السلام الخلافة 30 عاما، ثم قال ملك عضد، ثم قال ملك عضد، ثم قال ما قال بعد ذلك. فمعلوم ان سياتي من الظلم وياتي من من من من المخالفه. لكن هل هذا معناه انه يترك فيما يؤمر بالطاعه ولا يتابع؟ عشان يعني ما نبقاش احنا زي الخوارج في مساله اللي هو ايش، لما يقع الحاكم في الظلم فهم يخرجونه بالكليه ويخرجون عليه. فهنا في ظلم وفي طاعه، فان المساله فاصله. لو كانت في الطاعه في المعروف فهذا ملزم به الامر، لكن لو كانت الطاعه في غير المعروف لا لا لا, لا يلزمه الطاعه. لكن ولم يجد في عند اهل السنه والجماعه ان اذا كان الحاكم يظلم فلا يطاع بالكليه. هذه انا لا اعلمها في كتب السلف، يعني مع وجود الحكام الظلمه على مدار العصور الاسلاميه موجود، لكن لم يأتي في كلام السلف أنه إذا كان الحاكم ظالم، مسلم ظالم أو مسلم فاسق، أنه لا يطاع بالكلية أو يخرج عليه. هذه من، خلينا إحنا لا نقر بالظلم ولا نقول به ولا نرتضيه، لكن إحنا ننضبط بالضوابط اللي جاءت في عند السلف. فهذه مساء مشكلة، بس شيخ انت ستة في كلام هنا، فانا برد على كلام في مش سليم. فهي خد المساله كما هي واضحه، ايش اللي عندك؟ هي مساله واضحه. ما يغلب على الحكم الاسلامي يعني هو بيكون في السنه بس بيظهر في اشياء مش مره يكون في كتاب السنه. طيب ما. خلينا الان اصل هديها ندخل في تفصيله ثانيه دلوقتي، احنا لسه بنقول واحد الف في مستوى اول في الكلمتين اللي بنقولهم كمان. كيف يكون بيحكم وكيف لا يحكم؟ ما الضوابط في انه بيحكم ولا لا يحكم بذلك؟ فدي مسألة أيضا تابعة ليها. خلينا نضع الخطوط العامة اللي تكلم عنها المؤلف الآن وتكلم عنها في السلف. أنا بس أرد على الأخت والأخ مش قادر، مسلمة أعتقد، مسلمة يعني. وطبعا يعني بما اننا نتكلم عن المساله سنبين فيها، يعني ارجو بس ان تاخذوا المساله علميا الان، ما تاخذوهاش عاطفيه، ما تاخذوهاش مساله تطبيقيه. لما تضبطوا الاول النظري وبعدين تنظروا للتطبيق العملي، يعني المساله مش، لو كانت المساله بالعاطفه ما هو اللي ضيعنا، هي العاطفه حقيقه، سواء العاطفه بالافراط او بالتفريط، بالغلو او الجفو، هو بعدم الضبط العلمي هو اللي ضيع يعني ما حدث في فتن وامور بسبب عدم الضبط العلمي للمسائل، والعاطفه تحرك صلاه، وبالتالي حدث ما بيحدث سواء كان في اي اتجاه من الاتجاهات. لكن هنا مساله طاعه، هذه الطاعه، وبعدين احنا بنتكلم بتاصيل علمي الان، لا نتكلم عن خصوصيات اماكن او اشخاص او شيء، نتكلم تاصيل علمي عند اهل. هو رجل الكتاب يتكلم عن اصول اهل السنه والجماعه كذا وكذا وكذا وكذا، ونحن نشرح اصول اهل السنه والجماعه، فلا تاخذوا المساله من الدراسه العلميه لايه؟ لمساله عاطفيه اللي احنا نتكلم عنها. يعني لا يمكن احنا نقول بغير قول اهل السلف، ايا كان بقى تطبيق كيف يكون، هل هو موجود في هذا المكان في هذا الزمان غير موجود، هذا مطبق، لكن احنا نبين الاصول عند اهل السنه والجماعه في هذا الباب، لابد ان كل واحد يعلمها الان. ثم بعد ذلك يعني ايش ينظر بقى، هي الاصول متحققه فانا بطبق ولا الاصول دي مش المتحققه وفي اصول ثانيه غير متحققه، دي مساله اخرى. عشان احنا مش معقول نهد الاصول المتفق عليها عند السلف عشان احنا نرى شيئا معينا في انفسنا، يعني معين نقول ان لا يوجد طاعه، لا، ما حدش قال بالكلام، السلف كلهم قالوا بهذه المساله، ما دام الحاكم مسلم اتفق على كان مسلما فلا بد من الطاعه وعدم الخروج عليه، لكن الطاعه مقيده، ولا نرضى المعاصي التي تتم، واحد ما المنكرات موجوده في من زمان حتى يزيد بن معاويه موجوده، دوله الامويه بعد ذلك او العباسيه والدول، كان الخمور موجوده والزنا موجود والمخالفات موجوده والائمه بيقع في اخطاء وكل ذلك، ايش اللي كان بيفعلوه السلف؟ خرج عن اصولهم ولا ايضا صاروا على اصول السلف فيما امروا به؟ وحديث في هذه المساله حقيقه كثيره، لكن المشكله ان الانسان انا الباب هذا لما بيجي نتكلم فيه ما زال الناس العاطفه بتحكمهم. حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض فقال اصلحك الله، حدث كان في المريض فقال اصحابه اصلحك الله حدث بحديث ينفعك يعني الله به سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فقال فيما اخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا حديث مهم في هذه المسألة أيضا. فقلنا الأصل السمع والطاعة حتى مع وجود البكرة، أو انتبهوا في لأنه قال إيش؟ قال في منشطنا ومكرهنا، يعني في شيء نكرهه موجود، وقال عسرنا ويسرنا، يعني في شيء في عسر سيكون عندك سترى منه أيضا ذلك أصالة وأثرة علينا أيضا كمان. ثم قال ألا ننازع الأمر أهله، يعني لا تنازع الأمر إلا أن ترى كفرا بواحا، فجعل هنا تقييد في هذه المسألة إلا أن تصل المسألة إلى الكفر، وهنا الكفر لابد من دليل واضح عليه ودليل صريح بغير تأويل، وهذا الذي يقول به أهل العلم. ليش؟ انتبهوا، لأن نحن أصبحنا في زمن الآن كل واحد يسمع تصريح أو قول أو رسالة تيجي أو حد يقول قول عن أحد فعلى طول هو كل علماء الآن، فيقوم على طول منزل ويدي حكم شرعي على أي أحد في الدنيا من أول الكفر للفسق للفجور بكل مراتب الناس اللي موجودة أصلا، وهذا ضلال، هذا افتياء على الله عز وجل، لا ينبري لهذه المسائل لأهل العلم، وليس كمان أهل العلم الأصاغر، بل لابد من أكابر أهل العلم، لأن هذه مسألة تحتاج لتدقيق وتحتاج لتمحيص، خاصة عن الأدلة التي تحتمل التأويل. كفر البواح الصريح دائم واضح معلوم الدين بالضرورة مثلا، لكن الكفر الذي يحتاج إلى تطبيق على النقل من النوع إلى العين، ويحتاج إلى إقامة حجة وزالة شبهة أو تأويل فيها تأويل أو غير ذلك، فهذا كما قال إلا أن تروا الإنسان كفرا بواحا فلابد لك عليك من الله فيه برهان، يعني لي عندك برهان ودليل على هذا الأمر حتى تطبقه فيكون في حكم فيترتب عليه بعد ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عدم السمع والطاعة أصلا. وإلا أن ينبري لهذه المسألة أصغر طلاب العلم أو حتى أهل العلم اللي هم مش من أهل الدعوة أو أهل الحمية أو للقصص أو غير ذلك بدون ضبط علمي، فيخرج المرء أيا كان هذا المرء، بعض الناس اخرجوا الفجار اللي هم بيفعلوا المعاصي من كثره ما اشتدوا عليهم بكفروه، يعني بيعمل معصيه ذنب كبيره من الكبائر ويجاهد حتى ببعض الناس من جهلهم دخل فيه واوصلوا لانه بيكفروا، والبعض سهل قذف هؤلاء قذف وحاسب عليه في الشرع سواء نساء او غير ذلك من مجرد ان هم لم يستطع ان يفرق بين فعل الكبيره الفاحشه وبين مثلا فعل امور اخرى من الكبائر، فيرمي بالفاحشه ولا يرمي ولا يعلم ان هذا قصر وسيحد عليه، حتى ان هي لم هذه تحتاج الى بينه واقرار، فكيف ترمي ايا كان الذي يدعي الفجور هذا ترميه بهذه الفاحشه بدون بينه واقرار، فتقع في انك عليك حد، وهذا من الجهل. وايضا ارتقت المساله ووصلت الى مساله التكفير وغير ذلك، فهنا اخراج المرء من الاسلام الى الكفر ليست مساله هينه حقيقه، لانك انت معنى انك تخرجه فانت بتخلده في النار، تجعله خالد في النار اصاله. فنقول هذه المساله من الاهميه في المكان، حتى الحديث الاخر الذي لما بين فينا السلام ان سياتي جور من الامراء، ده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، انا طبعا مش في زمن يعني ساله وحذيفه، على انه النبي صلى الله عليه وسلم بين له قال يا رسول الله إن كنا بشر فجاء الله بخير، كانوا في الجاهلية، فقال إن كنا بشر فجاء الله بخير، فقال فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم، في من بعد الخير ده شر؟ قال نعم. قلت وما وراء هذا الشر الخير؟ قال نعم. قال فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. مرة أخرى قال كيف؟ قال يكون بعد أئمة لا يهتدون ولا يستنون بسنتي. أوه بلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون من بعد أئمة لا يهتدون بهداية ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله؟ قال إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب دارك وأخذ مالك فاصمع وأطيع. طبعا هذا الكلام ما لا يعجب بعض الناس، ولكن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، بين له النبي أنهم لا يستنون بسنته ولا يهتدون بهديه، يعني قارن مثلا أنهم أهل فجور وظلم، لكن هو النظر هنا لإيش؟ قال اسمع، طبعا لا يسمع ولا يطيع في الظلم، مع أنك تكره منه ما يفعل ولا ترضى بما يفعله، ولا يمكن ان قلبك يرضى بذلك حتى تنجو بنفسك، لكن دورك تجاه هذا ايش؟ فهذه هي طبعا، هذه كله قلنا مقيد، لان النبي قيد ذلك ايضا بان يرى الكفر والمنكرات التي قد لا يرضاها المرء بعد ذلك اصاله. فهنا لما قال فهذه عملا لا اطيل اكثر من ذلك في المساله، تحتاج لتوسع، احنا توسعنا فيها في قواعد من قبل في أكثر من المستوى اللي احنا فيه الآن، نمشي على قدر ما يقول في المتن الآن، لكن نقول هنا انظر حتى قال بعد ذلك، والحق يعني عشان نبين في المسألة يعني نقول الواقع يعني ما حدث خروج في الأمة ونجح أبدا، حتى حدوث في خروج سعيد بن جبير رحمه الله لما خرج على الحجاج قتلهم، قتل سعيد بن جبير، وخرج سعيد بن جبير ومن معه خرج، مع ان الحجاج مين قتل ابن عمر وضرب ابو هريره وقتل ابن الزبير وعلق على استار الكعبه، واختلف العلماء في الحجاج على كفره او فسقه، وحتى ما حاولوا يخرجوا عليه سعيد بن جبير الذين معه الا ما نجح ذلك وتم قتلهم، حتى ان قتل سعيد بن جبير وقال والامه احوج ما تكون الى علمه، كان أعلم التابعين وقتها، وقتل رحمه الله وقتله، وقال إن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكونون، أنا فاصل المسألة، ستكونوا أمراء من بعده فتعرفون وتنكرون، وهذه الذي نبينها بقى عشان ما تكونش تظن الناس بتظن بتاخد جزء من الإجابات والشرح بما يهوى. لا أنا أريد أختم بهذا الحديث اللي هو الأهم عندي حقيقة في المسألة هذه، قال ستكونوا أمراء فتعرفون وتنكرون، هتعرف وتنكر. قال فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، لكن من رضي وتابع. يبقى عندك الآن من عرف ومن أنكر ومن رضي، الأعلى والأفضل الأنكر، هذا سلم، والإنكار هنا بدرجاته، أقلها إنكار القلب إذا لم تستطع باللسان أو باليد، من في ثلاث درجات، لكن لابد تنكر قلب أقل شيء كنا ينكر ذلك، لذلك قد سلم. ومن عرف فقد برئ. الإشكال ولكن من رضي وتابع. من رضي وتابع، رضي بقلبه ولم يفعل شيء بس رضي باللي بيحدث بالقلب، هذه مصيبة كبرى. وتابع ده مصيبة أكبر، لأنه تعاون بقى خلاص في المنكر. لكن حتى الرضا بالقلب لا يجوز، فذلك هذا الذي نريد أن نضبطه، نريد أن نضبطه. وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة، لأنك لما تطيع في المعروف فأنت بتنكر ولا ترضى بالمعصية، واضحة. ثم قال قالوا أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، لا ما صلوا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال لن تروا كفرا بواحا لا ما صلوا، يريد أن يبين أن المسألة ما ظهر فيها إما ترك الصلوات أو رؤية الكفر البواح، هذا الذي يكون السبيل للخروج وقتها لتغيير هذا المنكر أصلاً. هذا مجمل المسألة بقدر ما يكون فيه في المد. إذا المسألة ليست طاعته في الظلم، فاهم الموضوع ده ولا؟ أنا بأكد تاني، المسألة ليست طاعته فيما يظلم فيه، لكن هو لو أمر بطاعة ليس بمعصية وجب عليك الطاعة في ذلك. لكن لو أمرك وهو ظالم، نعم هو ظالم، واتني بحاكم بعد الخلفاء الراشدين ما وقع في ظلم، لكن كيف تعامل السلف كانوا معه؟ ينكرون الظلم ويطيعون في الطاعة. قالوا من السنة وجران أهل البدع في المسألة، ولا عشان نخلص نتكلمنا فيها كتير. إلا ما داموا ما صلوا، يعني إما هم يصلوا أو لا يمنعوا الصلوات، على تأويلين يعني في المسألة، فهمت؟ من السنة وجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل مبتسم بغير الإسلام مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. انت مش فاهم حاجه، بس عايش منه ولازم تدرسي الاول. اولا سعيد بن جبير مش صحابي، ده تابعي، وليس خروج سعيد بن جبير دليل على جواز الخروج. ما تاخديش الكلام وترجعي تردي علينا وفي جلسه، بتدرسي الاول المساله وتتعلميها بادلتها، وبان ليس المقام هنا بعدين يبقى استدلي، يعني لا تاخذي من كلام المتكلم ثم تردي وانت لسه ما ذكرتهوش. فلا يحتاج انك تدرسي المساله دراسه صحيحه ومستفيضه بتجرد لتعلمي هذه المساله قول العلماء فيها. لا اريد ان انقل لك ان اتفاق السلف على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، ولا اريد ان اقول اتفاق السلف من بعد ذلك. نعم حدث، هو سعيد بن جبير ده اولا مش صحابي، هو تابعي اولا يعني، وهو خرج، هو ده اسمه خروج. نعم، ومع ذلك قلنا ما قلنا حتى في المساله، لكن اتفقوا السلف بعد ذلك على ان هذا إن هو فعله هنا لم يكن صائبا، وليس فعل التابعي دليل، لكن هو فعل ذلك. نقول هو فعل، احنا بنستدل انه فعل، ومع ذلك حتى ما صحت خروج على في الأمة ابدا، يعني ما صح. ليس معنا ان احنا بنقول انه ما يفعل الا لو وجود الاسباب. النبي بين الا ان ترك كفرا بواحا، الا ما ترك الصلاة، واتفق السلف على عدم الخروج الا على الحاكم الكافر. هذه الأصول اللي عند السلف. في البعض يقول بالظالم والفاسق، نعم في بعض بيقول أردت المسألة علمية، في بعض بيقول بأنه يجوز، لكن حقيقة هذا مخالف لاتفاق السلف، مش اتفاق السلف المعاصرين اللي احنا عايشين معاهم، أنا أتكلم عن ما سبق. لكن البعض قال نعم، بعض قال في الظالم أنه ممكن لو استبدل الظالم بعادل وكانت المفسدة تأمن، يعني كان الظالم ممكن يستبدل بعادل وتأمن المفسدة، وهذا كلام نظري عشان بس ما نقعدش نتكلم ونجيش الناس والعواطف، وهذا كلام ليس بعملي اصابه. لكن البعض قاله والبعض قال، لكن الاتفاق على عدم الخروج الا على الحاكم الكافي. هذه ملخص بقى المساله، عشان احنا ما نص يعني المساله تكلمنا فيها من قبل في عده دروس. ارجعوا لو اردت ارجع للشريعه للاجرمي، كتاب الشريعه للاجرمي فيه تفصيل هذه المساله في عده محاضرات. هو نفسه الامام الاجرمي اتى بابواب في البدايات، وبفضل الله احنا تكلمنا فيها تفصيليا، حتى ارجعي واسمعي ستجد ان شاء الله التفصيل العلمي في المساله، وليست حجب دليل عن دليل ولا قول عن قول. طيب نرجع عشان ننتهي بس اليوم، وبعدين نفتح النقاش لو اردتم كما تريدون، بس ننتهي من ما علي اليوم من هذا الفصل. قال من السنه هجران اهل البدع. الهجران بمعنى الترك، الهجران بمعنى الترك، والمراد من هجران اهل البدع عدم مجالستهم، ولا تسمع لهم، ولا تنظر في كتبهم. في الزمان بقى ان احنا بقى لا تسمع لشرايطهم ولا تسجيلاتهم، ولا تطبع كتبهم، ولا تنشر رسائلهم، ولا كل هذا ايش تفعله اصاله. هذا من الهجران. والبدعة كما قال بعض اهل العلم احب الى الشيطان من المعصيه. فلا تكلمنا في كتاب السنه لو تذكروا في الاول بينا ان في شبهات وفي شهوات. الشهوات اقل تاثيرا وذما من الشبهات. من الشهوه يعني انت ممكن تسيطر على الشهوه ببعض الامور فتمتنع، اما الشبهه لما تاتي لابد اما ستؤدي الى امر بدعه في الدين، وقد تصل الى الكفر والعياذ بالله بعد ذلك. شبهه ذاك الشيطان الشبهه احب اليه، البدعه احب اليه من المعصيه، لان البدعه بتستبدل بها سنه، تغير بها الدين، وهو يريد ذلك. اما المعصيه ممكن يتوب، لذلك تجد المعاصي اسهل في التوبه والعوده الى الاستقامه من المبتدع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد حجب الله، حديث صاعقه، قد حجب الله التوبه عن صاحب البدعه. ولو يتدبرها تحس ان الصاعقه الله يحجب التوبه عن صاحب البدعه. ليش؟ لان المبتدع هو كانه نصب نفسه مشرعا، ابدل السنه بالبدعه وكان نفسه مشرع، فالله عز وجل يعاقبه انه ممكن يحجب عنه التوبه. لذلك أصحاب البدع يعني لا يقارنوا بأصحاب الكبائر من الزنا والخمر وغير ذلك، ولا أصحاب البدع أشد خطورة. لا ما في إثقال، ما في إثقال، بس أنا أريدك يعني أنا أحب أنك تسمعي علميا وتفهمي المسألة فقط، ما فيش إثقال. أنا قعدت تتكلمي للصبح لو أردت، بس أنا في فارق أنك إن ما تكونيش درسة فبالتالي تسألي عن فأنا بأحيلك أولا أنك تسمعي يعني وتعرفي بالتفاصيل كل شيء، وبعدين تناقشي عن علم. ده اللي انا اريده، لان المساله دي احيانا غالب اللي بيناقش عن عن عن بس عن نوع من العاطفه يعني. لكن لما تناقش المرء بعد ان يعني يدرس المساله ويعرف الاقوال والادله ويتعلم حتى على الاقل جزء منها ويختلط عليه شيء، ممكن يرجع بقى بعد كده يسال فيما اختلط عليه فقط. ده اللي انا يعني احبه لي ولاخواني جميعا ولاخواتي. بارك الله فيك. طيب قلنا والبدعة أشد ما تكون، ويكفي أن الله عز وجل قد ذم البدعة لما قال سبحانه وتعالى ثم قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، لا ثم قال قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية اتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته فأتينا الذين من أجرهم وكثير منهم فاسقون. فهنا وإن كانت طبعا البدعة نزلت في النصارى، لكن هي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من ابتدعوا بدعة في دين الله عز وجل ذمها الله عز وجل. كل بدعة ضلالة أصابت. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في خطبة الحاجة لما يقول إيه وكل بدعة ضلالة. وأيضا كما جاء عليه وسلم قال ولعن الله من آوى محدثا. وهذه مسألة بقى مهمة جدا. كم أناس الآن يقولون المحدثين المبتدعين. الآية هنا إيش؟ إنك مش تستقبله في بيتك فقط وتأكله وتشربه وتعمله مجلس فالناس تيجي تسمع منه، لا، إنك تنشر علمه اللي هو مش علم اللي هو بدعه، تنشر رسائله، تنشر تسجيلاته، تأخذ الناس وتذهب تسمع وتدلهم. كل هذه من نشر كلام المبتدع، وهذا لا يصح. نفسه يقول لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. وقلنا هذه مسألة مهمة جدا لابد ينتبه إليها الناس أيضا. وقال كما ذم الصحابة البدع كما جاء ابن مسعود قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم أصلا. وقال الإمام مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إلى آخر الآيات. فمن ابتدع أو فعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه شرع في دين الله عز وجل، أو كأنه كذب قول الله بأني أكملت لكم دينكم، كأن الدين ناقص وبيكمل هذا الدين أصلا. لا، في فرق بين المبتدع كنتكلم عينا ونوعا، هنتكلم على نوع البدع الان، والا حتى لو هو بياتي ببدع في هذه الوقت ايا كان هنطلعه ببدعته هذه اللي انا اتعلم بها معه فيما يفعله من بدع. يعني فرق بين النوع لا ما هو على حسب الشخص، لو شخص مبتدع بالاصل كله مبتدع يعني فكره كله يصير على خلاص انت هتتركه بالكليه، لكن لو قلنا من اهل السنه والجماعه وعنده بدعه في مساله هتتجنب البدعه في المساله التي قالها او اجتهد فيها وتتعامل معه في غيرها. لكن لو كان بقى بينافع عن اعتقاد بدعي هذا خلاص انت ستتركه لانه بينافع عن الاعتقاد ككل، اعتقاده قائم على ذلك اصلا. طبعا في ارجاع للشرح في تفريغ هذه مساله، يعني انا تكلمنا عن مساله البدع فيها لو ارتب ترجع للتفريغ، يعني ان تكلمنا عن البدع المكفره والبدع المفسقه، والبدع المكفره التي تخرج من المله والبدع المفسقه التي هي دون ذلك. والبدع قد ظهرت كما قلنا، لو قلنا من بدايه ظهور البدع في الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه، طبعا أصبحوا طائفة بخروجهم على علي واللي خرج على عثمان وقبل وقت القيصرة، لكن أصبحت الخوارج بأصول لهم اعتقادية معينة هي في الخوارج عندما قاتلوا علي رضي الله عنه وأرضاه، ثم ظهر بعد الخوارج بقى الجهمية في الأسماء والصفات المعطلة، ثم ظهر المعتزلة وظهر الكرامية والمتردية والأشاعرة، وظهروا في باب القدر القدرية والجبرية، والذين القدرية يقولون بخلق أفعال العباد والجبرية يقولون بأن العبد مجبور وغير هذا. وأيضا ظهر في الإيمان المرجئه الذين لا يجعلون العمل من الايمان، وايضا دول القوائف مبتدعه يجعلون الايمان تصديق بالقلب فقط، واخذ منهم بعض الاشاعره وبعض الفرق الاخرى الذين حصلوا الايمان في التصديق، والبعض قال اخرجوا العمل من الايمان، واهل السنه والجماعه قالوا بالايمان قول وعمل. هذه بدع اما في الايمان، بدع في القدر، بدع في الاسماء والصفات كما في مساله التعطيل والتشبيه ايضا كمان وغير ذلك، بدع في القدر ايضا. فكل هذه ان طوائف وقعت في البدع في او في الاعتقاد كما في بعض مساله الخوارج والمعتزله الذين قالوا ان فعل الكبيره خالد مخلد في نار جهنم فاخرجوه من الاسلام، كل هذه بدع، منها بدع مكفره كغلاة الجهميه الذين عطلوا الاسماء والصفات، وغلاة القدريه الذين قالوا الله لم يعلم ولم يكتب شيء من القدر، هذا كفر. ومنهم من دون ذلك الذين هم لم يخرجوا من اهل السنه والجماعه لكنهم بدع متفسقه وغير ذلك من الطائف المبتدعة أصلا. وهذه يعني مجملة في مسألة الكلام في مسألة البدع. ثم ختم الكلام بعد ذلك قال أما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محمودون باختلافهم وثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. وهنا يتكلم عن اختلاف العلماء. اختلاف العلماء هنا تكلم انظروا فين في الفروع، ما تكلم في العقيده في الاصول، لان لا اختلاف بين اهل السنه والجماعه في العقيده. خذوا هذه المساله في لابد تذكروها دائما، لم يختلف السلف في امور العقيده. ولا تقبل قول من يريد ان يقرر لك اولا ان في اختلاف، فبعد ان يبين لك ان في اختلاف يريد ان يدخل طوائف اختلفت، فيقول لك اهل الحديث والاشاعره والماتريديه وكلهم اهل السنه، يقرر اولا ان في اختلاف في السلف في العقيده، ثم ليش ليجعل كل هؤلاء من اهل السنه. وهذا كلام باطل. ولم يختلف الصحابه في اسماء الله ولا في صفاته، لم يختلف الصحابه في كون الله يد، ولا ان الله يغضب او يحب، او ان الله مستوي على عرشه، لم يختلف الصحابه في ذلك، ولا القرون الخيريه، ولا حتى ائمه الفروع هؤلاء لذلك اصاله المذاهب. فكان هذا الامر اختلفوا بعض المسائل يسيره، هل كلم النبي صلى الله عليه وسلم ربه في يوم المعراج ام لا، في هل الموتى يسمعون الموت كلام الموت يسمعون ام لا، هذه مسائل يسيره تكلم، لكن الاصول ما اختلفوا في اصول العقيده ابدا، لا في اسماء ولا في صفات ولا في الايمان، ان الايمان هو قول وعمل وتصديق، ولا ايمان يزيد وينقص، ولا في القدر بان الله علم وكتب وشاء وخلق، كل هذا لم يختلف فيه السلف رضوان الله عليهم ابدا، ولا نقر لاحد ان يقول بذلك، بل الاصول متفق عليها عندنا. لكن بالنسبه للفروع الفقهيه نعم حدثت اختلافات حتى بين الصحابه، مش اختلفوا الصحابه في زمن عمر عن هل الاكسال بعد الجماع يتطلب الغسل ام لا، الصح وارسلوا ابو حذيفه ابو موسى الاشعري الى عائشه رضي الله عنها تساله، فقالت له على الخليل وقع اذا ابتقى الختانان وجب الغسل، سواء انزل او لم ينزل وجب الغسل. في خلاف في المساله، ثم قال عمر ايش امر باتباع قول عائشه، واصبح اجماعا بعد ذلك. لكن كان في خلاف في المساله من سعد بن قيس، كما ان في خلاف في مساله الطاعون والدخول والخروج في زمن عمر، وفي خلافات في مساله اخرى في التيمم بين عمر وعمر بن ياسر كما عمر. فكان في خلاف في بعض الفروع والاجتهادات نعم، وتتبع ذلك ان في خلاف في فهم الدليل ايضا بعدك على الائمه وجاءت المذاهب، والا المذاهب ليست اربعه فاهمين، ده هي المذاهب اكثر من ذلك، في مذاهب كمان موجوده الى الان يعني مثلا الظاهريه، وفي مذاهب اندثرت يعني كالاوزاعي كان له مذهب في الشام، الإمام الأوزاعي الليث بن سعد كان له مذهب عند المصريين، عبد الله المبارك، لكن بعض المذاهب كتب الله لها الاستمرار كمذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رضوان الله عليهم جميعا. هناك مذاهب، وسفيان الثوري كان له مذهب أيضا أمير أمم الحديث. فنقول هنا لكن هذه الذي قلت بلا القبول في الأرض، وأصبحت مذاهب فقهية مدارس فقهية تتكلم في فروع الفقه أصالة، لكن لا تجد مذاهب في العقيدة. أنا أكررها باب عقيدة، لكن وجدنا مذاهب في الفقه نعم، لكن حتى هؤلاء المذاهب أئمة المذاهب الفقهية الأئمة، نقول الأئمة كلهم على إلا طبعا باستثناء أنه حنيفة عنده بعض الأمور في مسألة الإمام، لكن نقول إن أحمد والشافعي قبله والإمام مالك الثلاثة كمن الأئمة في مسألة العقيدة أيضا اتفاق بينهم، لا أقول الأئمة لا أتكلم عن أصحاب المذاهب الذين جاءهم بعد ذلك، إن هم بعض المذاهب من البعض تفرق بعضهم قال يعني وافق أهل السنة ووافق الأشاعرة وغير ذلك أصالة، لكن هو قال فإن الاختلاف في الفروع رحمة ومختلفون فيه محمودون. فنقول هنا يعني يتكلم على إيش محمودون، على أن حديث نفسنا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ويريد أن يقول هنا محمودون من حيث الاجتهاد، لكن من حيث إصابة الحق، الحق واحد واحد فقط اللي أصاب الحق، بدليل هو اللي أصاب الحق أخذ أجران أو أخذ أجرين ولا أخذ أجران أخذ أجرين، وأما الذي لم يصب الحق أخذ أجران واحد أصالة. فنقول هنا ذاك وقال محمولون في اختلافهم وثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. اتفاقهم حجة قاطعة إيش؟ الإجماع لو قلنا، لأن في فرق عموم بين الإجماع وبين الاتفاق. هو يقصد هنا لو حملناه على على على على الاجماع، لانه قال حجه قاطعه، وهذا الاجماع دليل ثالث من ادله الاصول من بعد الكتاب والسنه. فاذا اجتمع علماء الامه في في في في, في زمن من الزمان على مساله معينه صار الاجماع هذا حق الدليل على الاجماع. ما تجتمع امتي على ضلال هذا من السنه، ما من يشاقق الرسول من بعد تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبعونه غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نصليه جهنم وساءت مصيرا. و فهنا هنا هذا كان مسألة الإجماع. فهنا إذا أجمع على شيء فيكون هذا ملزم لمن جاء من بعدهم. ولكنه في فرق من الإجماع. طبعا الإجماع والاتفاق وليس محله هنا في الكتاب في العقيدة، محله في كتب الفقه. لكن هو قال طبعا هنا في مسألة الاختلاف، الأصل طبعا الخلاف لم يأتي في القرآن إلا وفيه الذم أو الشر. قال تعالى وشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلا أحد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه مسألة مهمة جدا لابد أيضا أن نتدرب عليها نفهمها، لأن هذه وقع فيها أو يقع فيها كثير من طلاب العلم الذين قد يحبون أشياخهم ويحبون علماءهم الذين يعلمونهم، لكنه لابد أن يعلموا أن لا أحد معصوم إلا من عصمه الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجعل أنك حبك لشيخك أو لإمامك لتتبعه أو لمن تدرس معه بأنك تظن أو تغض الطرف عنه، ممكن يخطأ له، هو بشر ممكن يخطأ ويصيب، فإن أصابه فهذا خير، وإن أخطأ فقد اجتهد في المسألة وأخطأ، إن كان أخطأ عن اجتهاد فترد عليه خطأه. لكن في حالتين بقى هنا، أولا ترد عليه خطأ لا تتحزب له، فلما تجده يخطئ تريده تبينه لا يخطئ لمشايخك فلا يمكن تقبل أنه يخطئ، أو لو قال أحد عنه ده أخطأ في المسألة هذه فتقول لا وتدافع من باب العصبية أو من باب يعني حتى لو قلنا الحب أو غير ذلك فهذا خطأ، لأنك تدافع عن باطل. إن علمت بأنه أخطأ في المسألة فلا تدافع عن الباطل أيا كان هذا الشيخ. ابن القيم يقول شيخ الإسلام حبيب إليه. نشوف بقى ابن القيم وابن تيمية، ده ابن القيم ده يعني هو تربية ابن تيمية، يعني كل ابن القيم كده في ميزان ابن تيمية أصلا، يعني هو ما خرجش عن كما قال كده إن بعض العلماء يقولون إن ابن القيم دخل لقى مغارة كده فيها لآلئ وزورد وياقوت ومرجان، هو علم ابن تيمية، فدخل أخذ بقى من العلم ده هنا جزء وأخذ من هنا جزء، ولا هزر هنا وهزر هنا، لا كنوز. فابن القيم كله عند ابن تيمية، وعلى ذلك يقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. فأنت مهما كان حبك لشيخك أو لعالم أو لأحد لا تجعل ذلك يغنيك عن الحق، هذا أمر. الأمر الثاني النقيض، أخطأ وتعلمت أنه أخطأ في المسألة، ليس هذا معناه أن البعض وأيضا طلبة العلم دون المسألة يخالفون أشياخهم في مسائل، وقد تكون مسائل عظم، مسائل من مسائل الأمة، يرى هو شيء والشيخ يرى شيئا آخر في مسألة أو يخالفه أو ذلك، فتجد القلب تغير ويهجره ويتركه ولا يأخذ منه العلم بل يتكلم عليه بل يزب فيه. أين أنت كنت من أيام كان ده شيخك وراسك وتاجك أو تاج راسك وتأخذ نعله فوقك، لكن لم يخالفك في مسألة فأنت تنقلب هذا الانقلاب والقلب ينقلب هكذا، فهذا ليس دين، المسألة كانت هوى أو شيء. فأنت أيضا هنا لابد تعلم بأنك كيف تتعامل مع العلماء ومع أهل العلم عندما حتى تخالفهم في الرأي، فكيف أنظر إلى تعامل أحمد مع الشافعي، وأحمد تلميذ للشافعي ويأخذ منه ومع ذلك لا يخالف الشافعي في مسائل، ومذهب أحمد ساعات يخالف مذهب الشافعي في مسائل، بل يعني هذا يخالفون مسائل قد تكون يعني اجتهادية ومع ذلك يعرفون أقدار بعضهم لبعض. وهكذا الشافعي كانت تلميذا لمالك ودرس كما يعني شرحنا من قبل، وانظر كيف يجل ويعظم الشافعي مالك ويقدره إمامه وشيخه أيضا، وقد ألف كتابا ينقض فيه مسائل الإمام مالك بعد ذلك بعدما أصبح محل التأليف هو، وهو إمامه الذي علمه وكان قرأ عليه سمع له موطأ وجلس معه في المدينة فترة يتعلم عليه، بل كان الشافعي في بدايات مالكية يعني لو صح القول، يعني كان هو يقول بقول مالك في المذهب وكان يدرس مع مالك، ثم بعد كده لما اجتهد وخرج بقى بأقواله فتبقى اصبح له المذهب، لكن هو في الاول كان تعليمه على الامام مالك. فانظر كيف يتعاملون هؤلاء، كانوا يحفظون اقدار بعض، كذلك لابد على طالب العلم انه يعلم حتى وان راى الشيخ قد يدعو له ليل نهار، كما قال احمد اني ادعو للشافعي في كل صلاه من صلاتي، يعرفون اقدار هؤلاء علمائهم وشيوخهم ايضا. فهذه المسألة لابد أن ينتبه لها طلاب العلم، أنها مهمة جدا في مسألة كيف التعامل مع الشيخ إن أصاب وإن أخطأ، ولا يكون المبالغة والغلو في الشيوخ ايضا هذا مذموم، هذا بعض موجود يعني في غلو بيصل للبعض في الشيوخ، بل يدافع عنه ولو اخطا تجد تعليقات وتجد امور كانه يدافع عنه هو رجل مخطئ يعني خالف الصواب، وتجد الاصحاب والتلاميذ نازلين نزول على الاخ اللي مثلا بيرده او بيحاول يناقشه بدون كده اي يعني شيء غير فقط حميه للشيخ عندهم. هذا كلام لم يكن عند السلف رضوان الله عز وجل عليهم. وهذه اخر كلمه تكلم فيها المؤلف ثم ختم قال نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة وأن يبقينا على الإسلام والسنة، اللهم أمين، وأن يجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذه آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا وسلم تسليما مزيدا أو ما ذكر مزيدا. هذا آخر الكلام ولله الحمد فيه كتاب لغة الاعتقاد، هذا كتاب مبارك حقيقة من الكتب الهامة جدا في عقيدة أهل السنة والجماعة. أنا أهيب بكم أن تراجعوه كثير، تقرأوا المتن وتحفظوه. الحمد لله أنتم امتحنتم إلى الغيبيات، يعني أنا إما يعني الغيبيات قد أردتم امتحان فيها ممكن نعمل امتحان، يعني مسألة في الغيبيات ليست يعني ممكن نمتحن فيها، لكن إذا أردتم توفير وقت الامتحان لتحفظوا المتن فأنا مع ذلك. ده المتن قصدي لا انا عايز المتن فقط، اصل التفاصيل امتحنته، لكن المتن ومتن القيرواني الاثنين يعني احنا خلصنا كده القيروانيه بفضل الله ولمعة الاعتقاد المرحله دي. سمعناه كله على بعضه ولا سمعناه اجزاء يعني كل واحد بما قدرته. عايز تقسمه ممكن نقسمه ثلاث اقسام مثلا. انا مش عايز، انا بنت عايز ايش نقسم، انا عارف يعني انا ممكن نقسمه ثلاثة مثلا. شوف بس هنا في اسئله، طب الاول نختم التسجيل ونتكلم بس احنا عايزين في اسئله. بارك الله فيك يا جماعة، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.